الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 47 بعد 500، ومع الصفحة 5 بعد 400، ونحن مع فصل في الصفات المعنوية، وهذا الفصل هو جزء من أجزاء يتكون منها علم التوحيد. وعلم التوحيد هو المنطلق الصحيح، هو القاعدة الرئيسية التي إن اهتزت لا سمح الله اهتز السلوك، وإن انتسفت انتسف السلوك، وإن كان السلوك في ظاهره ربما خارب ما جاءت به شريعة الله عز وجل كالمواقف الإنسانية، لكنه مهما وقف مواقف إنسانية وكان جاهلا بالله عز وجل، فإن هذه المواقف ترجع عليه في هذه الدنيا ثروة، من حيث إنه يذكر بالثناء الحسن، ولكن بين يدي الله عز وجل يوم القيامة لا يقبل إلا العمل الصالح الذي بني على ركيزة التوحيد. ونحن حينما نتكلم عن الصفات المعنوية لله تبارك وتعالى نذكر بمجموعة من الحقائق دون أن نطلب فيها، لئلا نقع فيما وقعنا فيه في المجلس السابق. أولا، المعتزلة وعلم التوحيد يقتضي منا أن نتحدث عن أهل السنة والجماعة وكيف تناولوا علوم التوحيد أو علم التوحيد وأجزاء أو مفردات أو مركبات علم التوحيد، وتلك الشرخ التي خرجت عن أهل السنة والجماعة وكان لها تبني من التبنيات، ليتبين من خلال ما ذهبوا إليه أن أهل السنة والجماعة بناء على الأدلة من كتاب الله سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحقائق هذا الكون كانوا على الصواب. المعتزلة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، صفات المعاني والصفات المعنوية، أولا حينما نقول صفات المعاني نقصد بها القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. لماذا سميت صفات معاني؟ المعاني جمع مفرده معنى. المعنى هو كل صفة قامت بذات فاقتضى قيامها حكما للذات. كل معنى، كل صفة قامت بذات الموصوف فأوجبت بهذا القيام للذات حكما فهي من صفات المعاني. العلم حيث يقوم بذات المتعلم يطلق على المتعلم الذي اتصف بصفة العلم أنه عالم، فحيث نقول عالم أو نقول علم نجد الرابط واضحا بين عالم وعلم. اتصف بالعلم فصار عالما، اتصف بالقدرة فصار نتكلم عن إنسان فصار قادرا أو قديرا، اتصف بالحياة فصار حيا، اتصف بالسمع فصار سميعا، وهكذا. إذن صفات المعاني كل صفة قامت بالذات فأوجبت لها حكما. المعنوية هي عبارة عن رؤية للذات متصفة بالصفة. قلت علم صفة، ولا تدل هذه الصفة إذا أطلقتها هكذا على محلها. علم، أنا حينما أقول عالم يستحضر في الذهن واللغة هي وعي الفكر، وحيث نتمكن من فحص اللغة وفهمها الفهم السوي نصل إلى كثير من الحقائق، خاصة إذا ما استحضرنا أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، والعلوم كلها التي تمخض عنها شرع الله عز وجل الذي يمثله القرآن والسنة، هذه علوم في الأصل رجعت إلى أصولها. نتكلم عن العلوم الشرعية، وعلم التوحيد هو رأس العلوم الشرعية، أم العلوم الشرعية، أساس العلوم الشرعية، حيث نجد أنفسنا أمام عالم نستحضر ذات متصفة بالعلم. فيما يتعلق بذواتنا نحن تخلو ذواتنا عن العلم حينما تلدنا أمهاتنا، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم، قوله وجعل لكم يعني هيئنا ونحن في بطون أمهاتنا من أجل استحضار العلوم أو المعارف أو الحقائق التي تعيق بنا، ذلك أننا ولفنا بأن نعمر هذه الأرض، وعمارة هذه الأرض من مستلزمات العمارة أن نعرف ما أقره الله عز وجل في هذا الكون من حقائق، وما أقامه من سنن، وما أوجده من معادن. إذن وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، وبالاتفاق السمع والبصر هما الوسيلتان الهائلتان اللازمتان لمن أراد أن يفحص هذا الكون ويتعرف إلى حقائقه. لو أنه فقد السمع والبصر معا، حيث يفقد السمع فقد الكلام أيضا، فيكون بفقده السمع والبصر قد فقد السمع والبصر والكلام، فهو أصم وأعمى وأبكم. الشرع قال هذا ليس بمكلف أصلا، ما لم يكن ما نزل به من مثل هذه الإمحاءات في حواسه التي مؤهلات تؤهله أن يتعرف أو أن يتواصل مع هذا الكون، قال هذا ليس بمكلف إلا إذا فقدها بعد دخوله للبلوغ. فلو أنه بلغ بحواس سليمة لكان مكلفا، فلو فقد هذه الحواس على كفر يحاسب على كفره لأنه استقر على كفره، ولو أنه فقد على إيمان يحاسب على إيمانه. لكن في الأصل من فقد هذه الحواس يخرج عن دائرة التكليف. نقول هنا ذهب المعتزلة إلى نفي صفات المعاني وأثبتوا الصفات المعنوية. معنى كلامي أنهم قالوا إن الله عز وجل قادر بذاته دون أن تكون هناك صفة اسمها القدرة قامت بذاته تعالى، هو مريد بذاته دون أن تكون له صفة اسمها الإرادة، وهو عليم بذاته أي ليس هناك صفة اسمها العلم تقوم بذات الله تبارك وتعالى. قلنا لما أنتم نفيتم صفات المعاني مع إثباتكم الصفات المعنوية؟ أجابوا بجواب في تفصيل واستفدنا من تفصيلهم. قالوا أولا نحن حينما نفينا صفة اسمها القدرة قامت بذات الله عز وجل أثبتنا أن الله قدير، ونكفر لو أننا نفينا القدرة وأثبتنا ضدها أي العجز. ومن هنا نحن نفينا صفات المعاني وأثبتنا الصفات المعنوية التي وردت في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين، هربا من اعتقاد تعدد القدماء. فهم فهم أننا إذا قلنا ذات الله عز وجل والله عز وجل ذات متصفة بالصفات، مع ذلك أننا أثبتنا الذات، وهذا متفق عليه لدى كل الفرع إلا الملحدون أو الملحدين الذين جحدوا وجود الله عز وجل. والله تبارك وتعالى من حيث إنه ذات فذاته متصفة بكل الكمالات، إذن هو ذات متصفة بالصفات. قالوا إذا قلنا ذات الله وقدرة الله صار اثنين، ذات الله قدرة الله وإرادة الله صار ثلاثة، لكن حين نقول ذات الله عز وجل قديرة دون أن تكون كصفة اسمها القدرة، مع ذلك أننا قد برئنا من القول بتعدد القدماء. هل هناك من قال بتعدد القدماء؟ هناك من الفلاسفة من ذهب هذا المذهب، والقول بتعدد القدماء قول يناقضه العقل والنقل، وهو كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. أهل السنة يعتقدون بوحدانية الله تبارك وتعالى، ويعتقدون أن الله عز وجل تفرد بوجوب الوجود، ووجوب الوجود اقتضى أن لا يكون لوجود الله عز وجل بداية، واقتضى وجوب الوجود ألا يكون لوجود الله عز وجل نهاية. ومن هنا قالوا إن الله عز وجل متصف بصفة القدم أي عدم الافتتاح الأولية، ومتصف بالبقاء أي عدم انتهاء الوجود. من هنا نحن معهم بنفي تعدد القدماء، ولكن وقعوا في لبس المحن إليه لكنهم ما استجابوا. ماذا قلنا لهم؟ قلنا هناك فرق بين تعدد الذوات وبين تعدد الصفات. الله عز وجل ذاته ذات واحدة، ومر معنا أن وحدانية الله عز وجل تقتضي أن الله عز وجل ذاته ليست مركبة، وذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء أيضا، ليس هناك ذات من الوجودات التي خلقها الله عز وجل تشابه ذات الله عز وجل. ولكن تعدد الصفات أمر مسلم به، فذات الله عز وجل أنتم تقولون إن الله عز وجل عليم، وأنتم تقولون إن الله قدير، هل هناك ذاتان الآن أم ذات واحدة؟ ذات واحدة، ولكن اللغة تحتم علينا أن نعتقد اعتقادا جازما بأن قولنا عليم يعني اتصف بصفة العلم، خاصة إذا جاءت النصوص تؤكد اتصاف الله عز وجل بصفة اسم العلم، وقد بينا هذا في مجالس سابقة. إذا نحن الآن أمام ما قال المعتزلة حيث نفوا الصفات صفات المعاني وأثبتوا الصفات المعنوية. لما نفوا الصفات المعاني لم يثبتوا ضدها، ولو أثبتوا ضدها لكفروا والعياذ بالله تبارك وتعالى، لكنهم لم يكفروا. قال لأنهم تأولوا فهموا أن القول بثبوت القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وهي من الصفات المعانية التي أثبتها علماء أو أهل السنة والجماعة، قال حيث نفوا هذا ما نفوا مقتضياتها، مقتضات مقتضى قيام القدرة بالذات أن الله عز وجل قدير. هذه واحدة. اثنين، ما العلاقة بين صفات المعاني وصفات معنوية؟ أنت ترى بأننا من حيث ذواتنا كما قدمت تخرجنا أمهاتنا بلا علم، ثم يبدأ العلم التراكمي، يبدأ زخم العطاء من حولنا، نتعرف إلى الأم، نتعرف إلى الحليب بالفطرة، نتعرف إلى الأسرة، نتعرف إلى الوجوه. ومن هنا ربما يبهت الطفل حينما يأتي غريب إلى الأسرة وقد تعرف إلى وجوه أفراد أسرته، حينما يأتي الغريب كأنما ينقبض ينكمش حتى يألفه حتى يأنسه. إذن هي لون من ألوان الانفتاح على الوجود الذي من حول هذا الطفل، حيث يشب ويتعلم نقول علم، فهو عالم. إذا قامت فيه صفة العلم ولو على سبيل التدرج. ومن هنا حيث صار عليما جاء نتاجا لقيام صفة العلم بذاته. ومن هنا نقول إن الصفات المعنوية في هذا الإنسان يعني كونه عالما الآن جاء ثمرة لقيام العلم، وهناك فاصل زماني بين قيام العلم وبين كونه عالما. هل فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، الله عز وجل متصف بقدرة وهي من صفات المعاني، والله تبارك وتعالى من حيث إنه اتصف بالقدرة فهو قدير، هذه من الصفات المعنوية. العلاقة بين المعنوية وبين المعاني أن الصفات المعنوية عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات. هذه العبارة ينبغي أن نشير إلى ملحوظة، وإن كانت ليست من المهمات، لكن يا سبحان الله كلما اتضحت جوانب المعرفة كان إشراق أنوار المعرفة على الذات، وبالتالي يصبح القلب الذي امتلأ بالمعارف متعلقة بالله تبارك وتعالى قلبا واسعا يسعى الكون كله بمقدار اتساع معرفته بالله تبارك وتعالى. نقول في هذه الملاحظة لا فارق بين اتصاف الله بالمعنوي والمعاني، بمعنى نثبت أن المعنوية عبارة عن قيام المعاني، ولكن الله من الأزل اتصف بالمعاني والمعنوية من الأزل، يعني ليست هناك ما يصلح أن نطرحه فترة فيها اتصال بالمعاني ثم بالمعنوية. فحينما يرتب هذا الترتيب الذهني هو ترتيب عقلي لا على معنى أن المعنوي جاءت بعد المعاني، وإنما اتصف الله عز وجل بكل من الصفات، صفات المعاني والصفات المعنوية من الأزل. حيث كانت الصفات المعنوية عبارة عن هذا، دفعنا إلى أن نقول القدرة صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قامت بذات الله تبارك وتعالى، يتأتى بها كل من الإيجاد والإعدام والإمداد. صفة القدرة ثابتة لله عز وجل بالأدلة، وهي صفة وجودية هي ثابتة، دل عليها الكون ودل عليها النص الشرعي من القرآن ومن السنة، وبالتالي هي صفة وجودية يعني موجودة، صفة موجودة. أقرب المعنى فقط وإن كنت لا أقصده قصدا كاملا من جميع جوانبه. لو كشف لنا الحجاب وأمكننا أن نرى صفة من الصفات المعاني لرأينا القدرة، ولرأينا الإرادة، ولرأينا العلم، ولرأينا الحياة، ولرأينا السمع والبصر والكلام. قل لاحظ هاي لو مهم جدا، بمعنى كي ندلل على ان كل صفه من الصفات المعاني صفه وجوديه، لان يعني الموجود هو الذي يصح ان يرى. لو كانت ثبوتيه لما ثبوتيه دون وجوديه لما امكننا ان نراها. اذا كل صفه وجوديه ثبوتيه، وكل وجودية ثبوتية بالتالي يمكن أن نراها لو كشف لنا الحجاب وقدر لنا أن نراها. أما الصفات المعنوية هي صفات ثبوتية ليست وجودية، أقصد ليس لها وجود كوجود القدرة، كونه تعالى قديرا. هذه الحالة أو هذا الاعتبار هو عبارة عن قيام القدرة، فكون الله عز وجل قديرا صفة ثابتة لله عز وجل، لكن لو كشف الحجاب لما أمكننا أن نرى صفة اسمها كونه قديرا، وإنما نرى الذات المتصفة بالصفات. وهذا الفرق بين المعاني وبين المعنوية. المعنوية صفات ثبوتية ثابتة لله عز وجل، بل من أنكر الصفات المعنوية يكفر والعياذ بالله عز وجل، لأنه يكون قد صادم القرآن. ولك أن تقرأ الآيات الكثيرة ولتدل على أن الله عليم، أن الله قدير، وأن الله سميع، وأن الله بصير، وأن الله حي، وأن الله متكلم، وكلم الله موسى تكليما. إذن الصفات المعنوية عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات. الصفات وصفات المعاني صفات وجودية ثبوتية، أما الصفات المعنوية فهي صفات ثبوتية ليست وجودية. هذا أؤصله ولعلي ذكرته أكثر من مرة، لأن هناك ما يسمى بصفات الأحوال، صفات الأحوال، لكن ليس الآن موضع بحثها أو الحديث عنها، ستأتي إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم غالبا أو ما بعد القادم إن لم ييسر لنا أن نصل إليها. صفات الأحوال، يقول الشيخ هنا بدأنا نتحدث عن الصفات المعنوية التي هي عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات، ولذلك علماء التوحيد قدموا الحديث على صفات المعاني عن الحديث عن الصفات المعنوية، لأن المعنوية كالنتيجة لما قبلها، لكنها ليست نتيجة متأتية بعد ثبوت المقدمة. قلت اتصف من الأزل بالقدرة قامت بذاته وبكونه قديرا من الأزل. المعاني جمع معنى، كل صفة وجودية قائمة بالذات توجب بقيامها للذات حكما. ما معنى توجب؟ يعني حيث قامت صفة السمع بذات الله، والله عز وجل سميع. الحكم الآن ما الحكم الذي توجبه صفات المعاني حيث قامت بذات الله عز وجل؟ قال هو الصفات المعنوية. أما قلنا إن صفات المعاني هي صفات قائمة بالذات توجب حكما، الحكم يعني المعنوية، وهذا كله عبارة عن تكرار يؤدي إلى ترسيخ هذه المعاني. وذكرت فيما مضى أن هذه المعاني لما لم تطرق ولا تطرق إلا نادرا، وقضية التوحيد قضية مبنية على أمرين اثنين، من اقتصر على الأول استفاد لكنه ليس في استفادة كاملة، لكن من ضم إلى الأمر الأول وهو أن يتعلم ما جاء به علماء التوحيد مما يتحدث هؤلاء به عن الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، هذا علم، علم يقوم على البرهنة. وإن كانت براهين الصفات إنما تقوم على قاعدتين، هناك برهان عقلي وهو عام، وبرهان نقلي وهو خاص. كل صفة من صفات المعاني التي يدل عليها الكون، أو كل صفة من صفات المعاني تدل عليها المعجزة، المعجزة التي هي أمر خارق العادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة، تقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني. معنى هذا الكلام، عصى موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم لما تحدى فرعون وبين له أنه سيأتيه بآية وقال له فرعون يأتي بها، وألقى عصاه فإذا هي ثعبان. الآن انتقال خلايا العصا النباتية إلى خلايا حيوانية هي أفعى، هذا أمر لا يقدر عليه الناس. وحيث ظهرت العصا بصورة الأفعى أو صارت أفعى، لا أقول ظهرت مجرد ظهور، لكن في رأي البصر أنها قد صارت أفعى، هذا الانتقال هو أمر خارق العادة أظهره الله على يد موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم. كأن العصا لما صارت أفعى أو حية تفعى تقول بلسان فصيح صدق عبد الله فيما يبلغ عن الله تبارك وتعالى، أليس قلب العصا أفعى من وراء القدرة؟ إذا قلب العصا أفعى ذريعة قدرة. ثم لما كان الحوار دائرا بين موسى وبين فرعون، ثم أجاب الله عز وجل موسى عليه السلام فأظهر يديه الخارقة، ألا يدل هذا على علم الله تبارك وتعالى؟ ثم انقلبت العصا أفعى ولم تنقلب شيئا آخر، كان بالإمكان أن تنقلب بأي صورة من صور الكون، لكن تخصيص العصا بأفعى دليل على الإرادة. إذا العصا نفسها لما انقلبت إلى أفعى دلت على قدرة الله وإرادة الله وعلم الله عز وجل، حيث دلت المعجزة على صفات القدرة والإرادة والعلم. قال العلماء ما دلت عليه المعجزة التي تقوم مقام تصديق الله عز وجل للمرسل من قبله سبحانه وتعالى، مقام التصديق هذا دليله عقلي ودليله نقلي أيضا، إذ لولا القدرة لما انقلبت، ولولا الإرادة لما انقلبت، ولولا العلم لما انقلبت. أما هناك صفات ما تدل عليها المعجزة، من مثل أن الله تبارك وتعالى متصف بالسمع والبصر والكلام، وقد أجمع العلماء على أن هذه الصفات الثلاث سمع بصر كلام هي صفات دليلها نقلي سمعي يعني، ودليلها عقلي مع النقلي، ذلك أن العقل يأتي بدوره بعد ثبوت ذلك سمعا يوجي بدوره، كأن يقول أن هذه صفات السمع والبصر والكلام من صفات الكمال، والمخلوق فيه هذه الصفات، ولا يعقل أن يكون الخالق دون المخلوق، ولولا أن الله عز وجل حبى هذا الإنسان بهذه الصفات لما كانت هذه الصفات في الإنسان. إذن يأتي الدليل العقلي بعد الدليل النقلي في ماذا؟ في السمع والبصر. لماذا قالوا هذا؟ قال لأن هذه الصفات أدل عليها الكون، الكون يدل على قدرة الله، الكون يدل على إرادة الله، الكون يدل على علم الله عز وجل، ويدل على حياة الله تبارك وتعالى. لكن سمع بصر كلام، هذه الصفات دليل وسمعي. أما الصفات الأولى فدليل عقلي، مع العقلي نجعل النقلي، ومع النقلي نجعل العقلي، لأنه ليس بالعقل مكلف، وإنما نكلف بالنقلي. يعني لولا أن الله عز وجل بعث رسلا يدلوننا عليه سبحانه وتعالى ويكلفوننا بأن نتعرض إليه سبحانه وتعالى لما كنا مكلفين بذلك. الكون كله من أوله إلى آخره لا يكلفنا بأن نتعرف إلى الله تبارك وتعالى، يدلون على الله، لكن من الذي يكلف؟ الشرع. فلا تكليف إلا بشرع الله تبارك وتعالى. قال معنى كون الله عز وجل عالما ومعنى كون الله عز وجل قديرا أن الله تبارك وتعالى اتصف بصفة القدرة وبصفة العلم، ونحن نعلم العلاقة الآن بين الصفات، صفات المعاني وصفات المعنوية. الصفة معنى زائد على الذات، حينما تقول ذات أو تقول قدرة، هل هناك معنيان أدلى كل لفظ من اللفظين بهما ذات وصفة؟ حيث قلنا ذات دلت الكلمة على ذات بما نعرفه من معنى الذات نحن، وحينما نقول صفة دلت الكلمة على صفة وهي المعنى القائم بالذات، وعلى هذا الصفة معنى زائد على معنى الذات. إذ حينما تقول ذات الله عز وجل وتقول قدرة الله عز وجل، كلمة القدرة لها معنى، وإضافة القدرة إلى الله، قدرة الله، الله لفظ الجلالة يدل على الذات. إذا الصفة هي معنى زائد على الذات. لماذا قلنا هذا الكلام؟ قال من أجل أن نمد النفس في الرد على المعتزلة. صحيح صفات المعاني هي مجموعة من المعاني التي اتصف الله عز وجل بها وقامت بذاته سبحانه وتعالى، ودلت على معانيها، كل لفظ من هذه الألفاظ دلت على معناها بالضبط مطابقة، صحيح هذا الكلام. لكن في المقابل ما يسوغ لهم أن ينكروا قدرة الله وإرادة الله وعلم الله تبارك وتعالى بناء على التخوف. كنا التخوف هذا ينسب نسبا كاملا، حيث نقول نحن لا نقر بتعدد الذوات، وإنما نقر بوحدانية الذات مع تعدد صفات الله تبارك وتعالى. قلنا الترتيب بالمعاني المعنوية ترتيب عقلي ليس أكثر، ترتيب إخباري. أما من حيث الاتصاف من الأزل الله عز وجل عليم، ومن الأزل قامت صفة العلم بذات الله تبارك وتعالى. من أنكر المعنوية يكفر، من أنكر المعاني ولم يثبت ضدها يكفر، لأنه يكون قد صادم كثيرا من النصوص. أما من نفى المعاني وأثبت ضدها يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. نفي الصفات ينسب إلى المعتزلة، يقصد بالصفات الآن قدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، بصر، كلام. لكنهم كما قلنا لم ينفوا أن الله قدير، مريد، عليم، حي، سميع، بصير، متكلم. هم نفوا صفات المعاني فقط ولم يصرحوا بذلك. يعني المعتزلة حيث نفوا ما قالوا لا ليس هناك قدرة، ما قالوا هذا، وإنما قالوا الله عز وجل، قالوا الله تبارك وتعالى عليم بذاته. نحن نقول عليم بعلم اتصف الله عز وجل به، هم يقولون قدير بذاته. إذن حقيقة هم لم ينفوا صفات المعاني، هذا التدقيق، وإنما مذهبهم في التعبير عليم بذاته دل على أنهم لم يقولوا كما قال أهل السنة والجماعة، وما قالوا مبني على النص والفهم واللغة والوعي، لم يقولوا إن الله عز وجل عليم بصفة هي العلم قامت بذاته سبحانه وتعالى. بناء على هذا قال العلماء المنصفون المعتزلة نحن نسبنا لهم نفي الصفات، صفات المعاني نسبنا لهم، هم ما صرحوا بذلك، لكن يلزم من مذهبهم أنهم نفوا. طيب ما الذي يمكن أن يطرح هنا؟ قال العلماء لازم المذهب ليس بمذهب، ما يلزم من مذهبهم. ما الذي يلزم من مذهبهم؟ يلزم أنهم قد نفوا صفات المعاني، هذا لازم فقط. واللازم من المذهب ليس بمذهب. هنا لعل من المسائل التي هي قد تشغف قليلا، لكنها إن شاء الله عز وجل ترسي منطلقا صحيحا، حيث سندخل في المتشابهات بإذن الله عز وجل بعد شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين، الله أعلم إذا كان في أجل يعني حقا. من قال بالجسمية لله عز وجل، من قال بالجسمية يكفر. لما؟ قال لأن القول بأن الله جسم يعني أنه مركب بالبداء، لأنه حيث يقولون جسم معنى ذلك أنهم قالوا بما عرفنا من معنى جسم. ما الذي عرفناه من معنى جسم؟ كل الأجسام مركبة، الكتل كلها مركبة، حيث نقول جسم معناته مركب، وكل مركب مفتقر إلى أجزائه، وكل مفتقر إلى أجزائه حادث. من قال بالجسمية يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. هم حيث يقولون أو من قال بهذا القول يقول جسم لا كالأجسام. لاحظ كيف جسم قولهم لا كالأجسام فيه اعتراف ما قلنا. ما الذي قلنا؟ قلنا القول بالجسمية يكفر صاحبه بدليل أن كل جسم مركب. قالوا لا، هو جسم ليس مركبا. قلنا لهم نحن ما ندري ما تقولون، نحن الذي نعرفه أن الأجسام مركبة، أنت قلتم جسم، قولكم جسم لا جسم، جسم لا كالأجسام، الأجسام التي نعرفها ونحن نتعامل باللغة. ما يصح أن تأتيني أو أن تأتيني الآن بكلمة اتفق على معناها، اتفقت الأمة على معناها، ثم تقول أنا ما أقصد هذا المعنى الذي اتفق عليه الأمة. هذا يوم أول الهروب الذي لا مصوغ له ولا مبرر له، علاوي على أنه لا يصح أن يطلق على الله عز وجل ما لم يأتي بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أي قول ولو كان في ظاهره متشابه نثبته على أنه نص، لكن نحسن التعامل معه على أنه نص يوهم ظاهره المشابهة، لكن هذه المشابهة إنما نزيحها، نقول ليس المقصود هذا الذي تشابه به اللفظ أو منه النص. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، حسام شيء قاطع يقطع كل الشبهات، يقطع كل التشبيهات. ولذلك من قال بالجسمية الآن قلنا يكفر. إذا هرب فقال ليس كالأجسام، نقول نحن ما نفهم هذا الذي تقوله، اتينا بكلام يمكن أن يكون سائغا. تقول موجود لا كالموجود، هذا غير وجود خصوصي يمكن أن أفهمها، لكن جسم لا كالأجسام أنا ما أفهمه. لماذا سقط هذا؟ قال من أجل قضية المكان. المكان مخلوق والزمان مخلوق، الزمان هو نتاج المكان. إذا حذفت المكان لا زمان. لو أننا تمكنا من أن نقذف بمقذوف عبر الفضاء، وأنا سأراسلك إن شاء الله عز وجل لأتعرف منك إلى الليل والنهار وكم مضى عليك في الجو، ليس هناك في الجو زمان ولا معايير على الإطلاق، إلا إذا أخذتها معك من الأرض. الزمان هو نتاج المكان. تقرب المسألة، أليس الليل والنهار نتاج دوران الأرض؟ لو حذفنا الأرض ما عاش لا الليل ولا النهار، وهذا بالبداء. والوفد الذي جاء من اليمن وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم عن الله عن أول هذا الأمر، وهؤلاء عمالقة في الروح لأنهم حيث يريدون أن يتعرفوا إلى الله جل جلاله، وما في أروع من أن يعرفنا الله إليه به، ويعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل بإذن من الله تبارك وتعالى. فالله عرفنا إليه بالقرآن، الآيات القرآنية كلام الله، والرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا إلى الله عز وجل كذلك من خلال حديثه عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الحديث في البخاري، صحيح البخاري. جاء الوفد قالوا يحدثنا يا رسول الله عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن معه غيره. كلمة غير الآن نتفت العرش لم يكن، اللوح، القلم، الكرسي، إلا إذا قال قائل هذه ليست مخلوقة. وما أحد ترى، أنا ما أعرف أن أحدا قال ليست مخلوقة، خاصة إذا قلنا، وهذا البخاري أكد عليه، إذا قلنا بأن العرش له قوائم. وقد أتى البخاري وهو يحدثنا عن العرش في صحيحه بحديث وموسى باطش بأحد قوائم العرش، فما أدري أبعث قبلي أو جوزي يعني أبعث قبلي وقد جوزي بالصعقة، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخذ موسى صعقة. لما قال قوائم معت العرش مركب، وكل مركب مخلوق. إذا يفهم من هذا كان الله ولم يكن معه غيره، أين الزمان الآن؟ بل الجنة ما فيها زمان وهي مخلوقة، الجنة ما فيها زمان لأنه ما فيها شمس ولا قمر، هي نور، هي نور. وذاك الظلال التي فيها خلق الله عز وجل، ودانية على عليهم ظلال ولا يرون فيها شمسا، شمسا ما فيها شمس، يعني في ليل ونهار. أنت الآن إذا دار رأسك فوازن بدورانه دوران الأرض ما في عليه خوف، لكن حذاري أن يدور الرأس بخلاف دورة الأرض. ارجع إلى الماضي، ارجع ارجع ارجع وامسح الكون كله، كان الله ولم يكن معه غيره. وهذا المعنى قرره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوة. إذن من نسب لله المكان كأنما قال المكان كان قبل الله عز وجل. الله عز وجل لا يحل في شيء ولا يحل في الله شيء، ليس كمثل شيء، كامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. من قال بالمكان الآن نحن ربما نغض عنه لأنه ربما استمسك بنصوص فقال أنا مع هذه النصوص، وإن كنا نحن نطالبه بأن يرجع في فهم هذه النصوص إلى ما كان عليه أهل السنة والجماعة، حيث إنهم جاءوا ليتعاملوا تعاملا واعيا مع النصوص المتشابهة، قالوا نثبتها نصوصا ونثبت لها من المعاني ما علمه الله عز وجل ونفوض أمر هذه المعاني تحديدا لله تبارك وتعالى، ثم نحكم فيها المحكم من آيات القرآن الكريم. يعني الآيات المحكمات هن الحكم على الآيات المتشابهات، نثبت النص قرآنا أو سنة، ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادل، نقر بأن ثمة معنى أراده الله عز وجل، نكل أو نفوض أمر هذا المعنى تحديدا لله تبارك وتعالى، أو يسلك مسالك الخلف أو من أراد أن يؤول. وقد جاء التأويل في بعض النصوص جاء عن السلف الصالح أيضا، لكن الأصل أن نفوض أمر هذه المعاني لله تبارك وتعالى. وعلى هذا من أراد أن يستمسك بنص ظاهره متشابه نقول أنت ما حكمت المحكم، وإنما نسبت لله عز وجل ما لا يليق أن ينسب إليه. بناء على هذا إذا أثبت مع المكانية لله عز وجل، المكانية مو المكانية، إذا أثبت مع اعتقاده المكان لله عز وجل التحيز أو جسمي يكفر، لكن إذا لم يستلزم ذلك يقول أنا أقول مكان ليس كالأمكنة كالحال يعني من الهروب، مكان ليس بقول له والله مفهوم مكان معروف عندنا نحن، المكان هو الوعاء الذي يكون فيه الممكن ممكنا، أما أن تقول مكان ليس كالمكان كأن تقول سماء ليست كالسماء وأرض ليست كالأرض وهواء ليس كالهواء، إذا نحن تريد مني منا أن تخرجنا عن عطاءات اللغة التي استقر كتاب الله عز وجل على أمرها قلنا بلسان عربي مبين. هذا ما يتعلق بقضية العلاقة بين الصفات صفات المعاني والصفات المعنوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، عبارة عن وقفة قد دلنا عليها أحد الأحباب الذين يضعون أيديهم على صدرهم من أجل أنهم على حال من الحالات إن شاء الله تبارك وتعالى التي يرجى معها أن يفرج الله تبارك وتعالى عن الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. هذه الدنيا لها مواصفات، ومواصفاتها من لوازم ذاتها، ومن أراد الدنيا من غير هذه المواصفات فليبحث عن دنيا غير هذه الدنيا. هذه الدنيا هي دار القدرات، لا تستغرب من وقوع الأقدار في هذه الدار، فإنما هي أظهرت ما هو لازم نعتها وواجب وصفها. من أراد الدنيا لا قدرة فيها فليرحل إلى الجنة، وسيرحل إن شاء الله عز وجل. ومن كثرت القدرات أي عصرت قلبه عصرا بل فتتت كبده في بعض الأحيان، هذا نقول له استعن بالله عز وجل وكن كما يحب الله تبارك وتعالى. أولا ينبغي أن تتعرف إلى أنك في دار ابتلاء، وحيث كانت دار ابتلاء جمعت بين خيرها وشرها، فقرها وغناها، تواضعها وكبرها، عدلها وظلمها. ذلك أن هذه الاختيارات سواء كانت سلبية أو إيجابية إنما ممكن الإنسان من أن يختار منها، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، لكن الله عز وجل بعدما بين الوضع الذي جبر عليه الإنسان قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يريد جنة لا كدر فيها، لا موت فيها، لا مرض فيها، لا تعب فيها، لا جود فيها، كلها صفاء، كلها محبة، التجلي فيها من أرقى ما أعطي أهل الجنة بالجنة. عليه أن ينتظر، لأن هذه الدار هي العتبة التي منها نرحل إلى الله جل جلاله. يقول ابن جوزي في المدهش: الدنيا مزرعة النوائب، النوائب جمع نائبة، وهي الشدائد والكرة، ومشرعة المصائب، إن شاء الله عز وجل أن يجعلها متنوعة العطاء، فيها العطاء وفيها المنع، وأنت مبتلى بكل من العطاء والمنع، إذا أعطاك لتشكر وإذا منعك لتصبر، إما أن تقبل عليك هذه الدنيا وما تدبر. الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف رموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام مع أنه جاء من أجل أن يخرجه من الظلمات إلى النور، فكان قوله: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لما جاء المدينة المنورة سواء عند قدومه كما قال بعضهم أو لما رجع من تبوك كما قال آخرون، استقبلوه بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، بصرف النظر عن الحالتين. إذن حينما يعطى عليه أفضل الصلاة والتمثيل يكون شاكرا، وحينما لا يعطى يكون صابرا عن الصلاة، وهو الأسوة لنا في كل من الشكر ومن الصبر، وإن كان على كل أنفاسه شاكرا لله تبارك وتعالى. ولا يشكر الله إلا من عرف نعم الله عز وجل عليه، أن يحدد فمه في نعم الله تبارك وتعالى. وذكرنا بأن نعم الله عز وجل كثير منها نغفل عنه إلا إذا فقدناه في أنفسنا أو وجدناه مفقودا في الآخرين. ولذلك ماذا قال العلماء أو العارفون؟ قال: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. لك بصر وهو من نعم الله عز وجل عليك. أحيانا أنا أشعر ببصري حينما أرى من لا يستطيع أن يقرأ، أشعر ببصري. أما قبل ذلك بصري معي وأنا أسير به، أشعر بنعمة القدم حينما أرى من بكر الساق، أشعر بنعمة الصحة حينما أسمع التأوه والتوجه إذا عدت مريضا، إذن ينبغي أن تفهم نعم الله عز وجل. فالفهم وحده يكفي؟ قال لا، الفهم مرتبة من مراتب الشكر، أن يشهد قلبك أنها نعمة من الله عز وجل. لكن لا بد من معرفتك كيف توظف هذه النعمة. ذلك أن النعم إنما أعطاك الله عز وجل إياها لتوظفها فيما خلقت من أجله، وهذا هو معنى الشكر. وعلى هذا يكون الشكر بالقلب فهما وبالجوارح تنفيذا وتطبيقا. يقول ابن الجوزي: وهذه الدنيا مفرقة المجامع. طبعا إذا تفرقنا ما ينبغي أن نتعجب، وإن كان صدمة الفراق تترك بصمتها بالنبذ، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. لكن ما الذي فعله صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا؟ إن العين تدمع. بل كان رقيبا صلى الله عليه وسلم على حافر القبر وهو يحذره إذ لم يتقنه، فقال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. حتى في هذا الحال يعني ما يخرجه صلى الله عليه وسلم عن مصيبه وهو أعرف العارفين بالله عز وجل عن أن يقف موقف العبودية من الله جل جلاله ويرضى بما أصابه الله عز وجل بها. هل نكف شعرا؟ هل شق صدرا؟ هل لطم؟ هل ولولا؟ هل بقي شيء 50-500 ألف سنة وعم يولول؟ هذا كله تهريج شيطاني حقيقة. الأصل أنت حينما تنزل المصيبة أحسن استقبالها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ظني أن الذي لا يقول ذلك ليس عليهم صلوات من ربهم ولا رحمة وليس مهتدين. الذي يشق الصدر، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الخبر مقتل أو استشهاد جعفر رضي الله عنه جاء إلى بيت جعفر وأخبر أهله بأنه قد استشهد وقال: ائتيني ببني جعفر. فأخذ يلمسهم عليه أفضل الصلاة وذرفت عيناه، ومن هنا توجست زوجة جعفر: أبلغك عن جعفر شيء؟ فأخبرها، ثم بين عليه السلام أنه ما ينبغي أن تقول هجرا، ما ينبغي أن تشق صدرا، ما ينبغي، يعني ينبغي أن تستقبل قدر الله عز وجل. وهذه المعاني التي صرحها ابن الجوزي مهمة جدا حتى نحسن التعامل مع أقدار الله عز وجل. في المقابل ولم يذكر أن هذه الدنيا فيها الأنبياء وفيها الصديقون فيها الشهداء وفيها الصالحون وفيها الأئمة العدل إمام عادل وفيها المتحابون بذات الله تبارك وتعالى وفيها الذين يخفون أعمالهم ابتغاء تحقيق الإخلاص، ينفق يمينه انفاقا يخفيه عن شماله حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، وفيها الذي هو متعفف دعته امرأته ذاته. فيها كثير من الامور الرائعه جدا، فيها السجود، فيها الاستغفار بالسحر، فيها الدموع، دموع الشوق اذا شئت، او دموع الندامه اذا شئت بين يدي الله تبارك وتعالى. اذا هنا يقول مفرقه ومجري في المدامع. تبكي هذه الدنيا حقيقه، تبكي هذه الدنيا. كم سلبت أقواما أقوى ما كانوا، هشمهم قدر الله عز وجل. وهذا فعل الله عز وجل في الطغاة، وما هي من الظالمين ببعيد. وبانت يعني غادرت اختفت أحلى ما كانت أحلاما فبان، أي ظهرت أحلى ما تكون، ثم إذا بها تدين بعدما بان أصحابها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا ولكافة عبدك المسلمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.